قطرات الندى. يا قدس، يا قدس، يا جرح قلبي ويا وجعي، ماذا جرى للعالم اليوم؟ ما الخبر؟ يا قدس، يا دمعة الأحرار، يا ألم، ناموا جميعا ولم يبق إلا الحزن والضجر. يا قدس، يا قبلة الشهداء، يا وطني، مهما تمادى لظى المحتل يندثر. ما زال في القدس طفل شامخ يقف، يبقى به المجد رغم الظلم ينتظر. سيزرع النصر في أرض مقدسة، ويرفع الراية الغراء ينتصر. يا قدس، لا تحزني، فالنور في دمنا، والصبح موعدنا، والقيد ينكسر. شعر نادر نعمان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.